الهدى راه من الطغاة موقف بمردف الهدى الله من عظم باهم المبادئ صرخة الله أكبر زلزلات من تعدى أفشلت مكر أمريكا وحلف الفساد ارفعوا هذا وحد والكفر حتى من معاني الثقة بالله رب العباد صرخة الله أكبر من صداها ترد اليهود والأمريكا وكل الآيات في الميادين واجهنا بهدوم لد استعدنا بصرختنا القرار السياد اطلقوا هدوم وهي الرجال الهاشم بمثل ضرب الرصاص إلى صدر الأعد قطعوا كل منتج من صناعة العد وعلموها على ملك حصار بتصاد معركة شاملة نبتلها كل جهد واجب إنسان الجيمن وموقف جهاد في مسار ابن بدر الدين عفة ومجد أنقذ الأمة الحيضة من الارتداد في مسار ابن بدر الدين عفة ومجد أنقذ الأمة الحيضة من الارتداد أنقذ الأمة الحيضة من الارتداد البراءة من الطغاة موقف ومردف الهدى الله من عظم باهم المبادئ صرخة الله أكبر زلزلات من تعدى أفشلت مكر أمريكا وحلف الفساد ارفعوا هذا وحد والكفر حتى من معاني الثقة بالله رب العباد صرخة الله أكبر من صداها ترد اليهود والأمريكا وكل الآيات في الميادين واجهنا بهدوم لد استعدنا بصرختنا القرار السياد اطلقوا هدوم وهي الرجال الهاشم بمثل ضرب الرصاص الى صدور الاعد قاطعوا كل منتج من صناعة العد وعلموها على امريكا حصار اقتصاد معركة شاملة نبذلها كل جهد واجب انسان اليمن وموقف جهاد في مسار ابن بدر الدين عفة ومجد انقذ الامة الحيضة من الارتداد في مسار ابن بدر الدين عفة ومجد انقذ الامة الحيضة من الارتداد انقذ الامة الحيضة من الارتداد